لا يجوز لك أن تمنع عنها رزقها. وكلكم يعرف قصة المرأة التي حبست القطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أخبر النبي أنها من أهل النار على قطة. والعكس صحيح، بغي غفر الله لها لأنها سقت كلبا. عظمة هذا الدين تظهر في تشريعاته، في عقائده، في أخلاقه، وهكذا. فالقصد إذن أنه حتى البهائم لا يجوز منعها من الطعام والشراب والعناية بها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والحضانة هي حفظ الطفل عما يقوله والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأمة أحق بولدها لك وكان له أنثى إن كان لك سبع، فإذا بلغ سبعا فإن كان لك وفي وبين أبويه فكان مع من يختار، وإن كانت أنثى فعندما يقوم بمصلحتها من أمها وأبيها، ولا يترك المحروم بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم. الحضانة هي من الحضن، أي الوضع بالحضن، من شدة العناية والرعاية. والحضانة الأصل للوالدين أنهما يقومان بحضانة أولادهما، لكن قد يقع أحيانا الطلاق بين الزوجين، وهذا أمر طبيعي جدا كما قال الله تبارك وتعالى: يتفرق يغني الله كلا من سعته. وأحيانا عندما يقع الطلاق يكون بينهما أولاد، بين الأبوين يكون أولاد، فعند من يكون هؤلاء الأولاد؟ إذا كان هناك اتفاق بينهما، كان تقول الزوجة: أنا أقبل أن تتكفل أنت بالأولاد، أو هو قال: أنا أقبل أن تتكفلي أنت بالأولاد، فالأمر سهل واضح جدا، وهذا هو المفروض حقيقة. يعني كما قال الله تبارك: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا هو الأصل، أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين على حضانة الأولاد، للنظر في مصلحة الأولاد لا في انتقام كل واحد منهما من الآخر. لكن إذا وقع الخلاف فمع من يكون المحضون؟ الأصل أنه يكون مع من يرعاه، يرعى مصالحه. فإذا كان الأب فاسدا أو لا يستطيع أن يقوم بحضانة الأولاد فهم مع الأم، والعكس صحيح، إن كانت الأم غير صالحة أو لا تستطيع أن تقوم بحضانة الأولاد فالحضانة للأب. لكن إذا كان كل منهما يرى أنه صالح وكل منهما يطالب بحضانة الأولاد، فقالوا الأصل إلى سن السابعة أنهم مع الأم الأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا، إلى سن السابعة يكون مع الأم، لأنها يعني أحنى عليهم من الأب وأعلم من الأب بما يصلحهم، يصلح الأولاد في هذه السن. فإذا بلغوا السابعة فعلى المذهب أن البنت تكون مع الأب، لأنه يؤدبها ويزوجها وما شابه ذلك من الأمور، خاص بعد السابعة تكون مع الأب. والابن يخير تريد أمك أو تريد أباك. إذن إلى السابعة الجميع مع الأم، بعد السابعة البنت مع الأب والابن يخير بين أمه وأبيه. وهذا طبعا قلنا إذا كان الأبوان كلاهما صالح للحضانة، كلاهما صالح للحضانة، فهنا القاضي يجعل البنت مع الأب بعد السابعة والابن يخيره بين الأب والأم. مذهب مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنها مع البنت إلى البلوغ، مع الأم إلى البلوغ، البنت أو الابن تكون مع الأم إلى البلوغ، بعد البلوغ يخير، يعني الابن والبنت. وبعض أهل العلم يرى أن البنت مع الأم إلى الزواج، البنت تكون مع الأم إلى الزواج، وهذه ترجع إلى تقدير القاضي بحسب أحوال الزوجين وأحوال البلد الذي هو فيه، فأين تكون البنت وأين يكون الابن. نعم. لحظة شوي، أحد عنده سؤال على ما مضى؟ طيب يلا. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة، وهي نوعان: حيوان وغيره. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكل

دل على جوازه جواز ذاك اللحم الفرس الخيل، وهذا قول الجمهور. وأما الحمير الأهلية فهي محرمة، وأما الحمير الوحشية اللي تعيش في البراري وهذا فهي حلال مباحة، وأما الحمير الأهلية فهي محرمة. قال ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذه نهى عن قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته هي يعني يقول أهل العلم كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله، كل ما نهي عن قتله فلا يجوز أكله. ومنها نهيه عن قتل الضفدع صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجوز أكله كذلك. فكل شيء نهي عن قتله يقول لا يجوز أكله. ثم قال وجميع الخبائث محرمة كالحشرات، الحشرة لعموم قول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث هي ما تستخبثه النفس، ما تستخبثه النفس الطبيعية يعني. وإلا في بعض الناس ما تستخبث نفوسهم شيء شيئا يعني، مثل شرق آسيا بشكل عام يعني بالصين وغيرها يأكلون كل شيء طيب. فهذه لا تستخبث نفوسهم، ولكن قال نفوس الإنسان العادي، الإنسان العادي نفسه إذا كرهت الشيء واستقر الأمر على استخباثه فهو الخبيث الذي لا يجوز أكله. والأصل في الحشرات عدم جواز أكلها لاستخباثها، واستثني الجراد لأنه جاء النص على أكله، أكل الجراد في زمن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجراد، وجاء فيه النص حديث ابن عمر رضي الله أحلت لنا ميتتان ودمان، قال أما الميتتان فالسمك والجراد، وهذا موقوف على ابن عمر ولكنه له حكم الرفع يقول أهل العلم، لأن عندما يقول صحابي أحل معناه الذي أحل هو النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فهذا وإن كان موقوفا إلا إنه له حكم الرفع. فالشاهد من هذا أن الدماء أيضا محرمة، شرب الدم لا يجوز، لأن الله تبارك يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالدم المسفوح محرم. واستثني من الدم الكبد والطحال، الكبد والطحال والقلب وغير هذه الأشياء تكون دماء فيها مجمدة وكذا، هذه يجوز أكلها، يجوز أكلها. وإلا الأصل في الدماء أنها محرمة لا يجوز أكلها إلا ما استثني كما قلنا. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبابها حتى تحبس وتطعم الطاهي وثلاثة. نعم، الجلالة هي الحيوان الذي يأكل النجاسات، الجلالة هي الحيوان الحلال الذي يأكل النجاسات. بقرة تتغذى على النجاسات، شاة تتغذى على النجاسات، دجاجة تتغذى على النجاسات، تركت فترة كلها نجاسات عندها وتأكل من هذه النجاسات. فهذه بهيمة ما تفهم، طيب الآن كل يوم تأكل منها النجاسات، هل يجوز أن نأكلها؟ يعني مثلا أنت جئت وجدت شاة أو بقرة أو دجاجة في مكان مجاري وقاذورات ونجاسات وكذا، صار لها مدة هناك ولقيتها، هذه تسمى جلالة، هذه تسمى جلالة. هل يجوز لك أن تأكلها؟ لا يجوز لك أن تأكلها، لأنها تغذت على النجاسات، تغذت على. طيب ما الحل في مثل هذه؟ تحبس 3 أيام، يعني تبعد عن النجاسات وتطعم الطاهرات، تشرب الماء النظيف، تأكل الأكل الطيب كذا كذا، حتى يتبدل الطعام الذي أكلته من النجاسات يتبدل الدم وكذا، عند ذلك يجوز أكلها. أما قبل ذلك طالما أنها ما زالت تتغذى على النجاسات فلا يجوز أكلها، وتسمى عند أهل العلم الجلالة. فالجلالة هي كل بهيمة تتغذى على النجاسات حتى لو كان طيرا، كل بهيمة تتغذى على النجاسات لا يجوز أكلها حتى تمنع أو تحبس على النجاسات وتطعم الطاهرات على الأقل 3 أيام، ثم بعد ذلك يجوز أكلها. فما أدري شو اللي يصير دكتور في أكلها، يعني تغير الدم مثلا، تنظف شيء، ما يظهر شيء. طيب على كل حال المهم أنها حكمة شرعية أنها تحبس ثلاثة أيام وتغذى الطاهرات ثم بعد ذلك يجوز أكلها، والله أعلم. أحد عنده سؤال على ما مضى؟ سم؟ سرد نوع من الطيور. طيب عندنا بعض الناس يزرعوا الغنم في أماكن الزبالة. لا، الزبالة شيء والنجاسات شيء آخر، لأن مكان الزبالة قد يلقي فيه الناس كل شيء لا يريدونه، لكن النجاسات مكان نجس اللي فيه البراز والبول والماء النجس وهكذا. أما مكان الزبالة يعني قد تلقى فيها أشياء نظيفة يعني ما عليه. نعم نعم. الغالب ينظر الغالب في حالها، هل هي في البر أو في البحر، ينظر في الغالب في حالها. طيب خلينا نشوف فيها سلم النساء أو شيء. طيب الصراد قلنا نوع من الطيور. طيب بعد نعم. لا ما في كراهة، ما في كراهة، لأنه حديث أسماء في الصحيح أن تقول أكلنا لحم الفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل عدم الكراهة. لكن المنع قال لأن الله ذكرها أنها لتركبوها وزينة، قال وذكرها مع البغال والحمير، فقال هي أشبه بالبغال والحمير. لكن لما جاء النص أنهم أكلوا لحم الخيل بعلم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها ليست كالبغال والحمير. وإذاك يقول كل ما تولد من محرم وحلال ذاك الله نبذنا، وهو البغل. البغل متولد من فرس مع حمار، البغل متولد، فكل ما تولد من محظور ومباح فهو محظور، فالبغل لا يجوز أكله. صحيح أمه فرس لكن أباه حمار، فلذلك لا يجوز أكله. كل ما تولد من محظور ومباح فإنه لا يجوز أكله. واختلف أهل العلم في الضبع، يعني هل يجوز أكله أو لا. الضبع الجمهور على المنع من أكله أنه لا يجوز لعموم نهى عن كل ذي ناب من السباع، قال وهو ذو ناب وهو من السباع فلا يجوز أكله، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم مذهب أحمد أنهم قالوا أنه يباح أكل الضبع، وذلك لأنه جاء فيه الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع شات، يعني جعله من الصيد، وكل ما جعل له مقابل من الأنعام بمثل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع شات، قالوا إذن صيد، وإذا كان صيدا إذن مباح، وأخذوه من حديث جابر أنه جعل في الضبع شات. الجمهور يحرمون الضبع ويقول لا يجوز أكل الضبع، ويقول أن حديث جابر هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف من كلام جابر، يعني هذا رأي جابر وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورأي جابر خالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. فلذلك ذهب الجمهور إلى تحريم الضبع، وقالوا رأي جابر لا يقدم على العموم، وهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع. الحنابلة لما أباحوا أكل الضبع قالوا إنه مستثنى لحديث جابر، ثم قال بعضهم إن الضبع نعم وإن كان ذا ناب إلا إنه لا يفترس بنابه، لا يفترس بنابه، وإنما يعني يأخذ الفضلات من الصيود التي يصيدها غيره، وإن كان له ناب لكنه لا يفترس به. هذا رأي الحنابلة. والجمهور على المنع على التحريم، وهذا أحوط، قول الجمهور أقرب إلى الصواب في تحريم الضبع، للحديث مختلف فيه حقيقة، والأقرب أنه موقوف من كلام جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما، والله أعلم. دم الضبع، الضب، أنا تقول بقول كان خابر الضب مو الضبع، إيه لا دم الضب عند بعض أهل البادية أنه فيه الشفاء دم الضب، وهذا خيال، كلام غير صحيح أبدا. والدماء كلها محرمة، لا يجوز شرب الدماء أبدا، لا الضب ولا غيره. ولذلك هذه دعوة أنه يستشفى بدم الضب. دكتور يلا توكل على الله، في شيء ثابت علميا أن دم الضب كلش مجرب؟ يقول لك يلا رد، لا يقاس عليها. طيب اللي يقول لك دم البرازي، في فخذ من مطران قال لهم البرازي، واحدهم برازي زين، أيضا يأخذون دمهم وتشافون فيه يشربونه، ها يزعلون عليك المطران. سمعتوا بهذا؟ ها معروف، يقولك خذ من دم الأمراض معينة اللي يصيبه عضة كلب أو كذا، أي الذي يعضه حيوان يأخذ من دم برازي مردد، برازي مردد يعني خوالة عمامة زي. طيب فيأخذون من دمه ويقولون هذا مجرب أيضا. إيه فش رأيك؟ النتائج ملموسة في هذا، مو بالضرورة، مو بالضرورة، قد تكون أحيانا وهمية، خلاص حاط بباله إن شافيني هذا الشيء خلاص إيش هيكون شيء نفسي في الإنسان. لكن عندنا نحن القاعدة أنه لا يشرب الدماء. يدهن بدمه وهذا يشرب، بس ما يشرب الشرب في التنك. ايه على كل حال يعني نفرق حنا بين الشرب وبين وضع الجسد. الشرب هو الحرام نصا، لكن وضع الجسد هذا يدخل في موضوع اخر وهو نجاسة الدم، ان هل يجوز وضع النجاسات على جسمي او لا يجوز من هذا الباب. لكن الشرب متفق عليه انه حرام ما يجوز. اي نعم، وان كان الناس يقولون جربنا، لان كذا فتحت هذا الباب، باب التجارب لا ينتهي، كل يقول جربت هذا وجربت هذا وينفتح باب عظيم. سلام دكتور. جميع الحيوانات الجلال، جميع الحيوانات 3 أيام إذا كانت تتغذى عن النجاسات تحبس 3 أيام، تغذى الطاهرات عند ذلك يجوز أكلها. طيب هذا سؤال من النساء، يقول إذا كان النمل في البيت كثير لا يجوز قتله حتى إذا كان مؤذيا؟ كل مؤذي يجوز قتله إذا لم يكن يعني سبيل إلى التخلص من أذاه إلا بالقتل. كل مؤذي يجوز قتله إذا لم يكن هناك سبيل آخر للتخلص من أذاه، ولكن الإنسان قدر ما يستطيع يعني يبحث عن حلول أخرى قبل القتل. يا بسم الله. الحيوانات المباحة لا تباح بدون زكاة إلا السمك والجواد. نعم، الأصل في الحيوان أنه لا يجوز أكله حتى يذكى. الأصل في الحيوان أنه لا يجوز أكله حتى يذكى، والتذكية هي قطع الوزجين والمريء والحلقوم، هذه التذكية وهي الذبح. وكل حيوان لا يجوز أكله حتى يذكى وإلا صار ميتة، والميتة محرمة. يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لخير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فالذي يذكى مباح، أما الذي لا يذكى حرام. هذا هو الأصل، هذا إذا كان الحيوان بين يديك يجب أن تذكيه، لكن ما مات خنقا أو غرقا أو صدمة أو رميا كل هذا لا يجوز أكله إلا إذا ذكي أو كان صيدا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لكن القصد أن كل حيوان يجب تذكيته قبل أكله، يستثنى من ذلك السمك والجراد. والسمك هو كل ما يعيش في البحر، هذا هو السمك، ليس مقصود السمك يعني اللي أسماك، لا حتى شو اسمه السمك القرش، السمك الحوت، من السمك كل ما يعيش في البحر، هذه لا تحتاج إلى تذكية. كل ما يعيش لا تحتاج إلى تذكية. ولذلك الصحابة لما وجدوا حوتا قد ألقي على الساحل أكلوا منه، ثم يعني تشككوا

يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الإنسان يصيد أحيانا بالبندقية، وأحيانا يصيد بالسهم، وأحيانا يصيد بالكلاب والطيور. والكلب المعلم ليس المقصود به هو الكلب ذاته، وإنما كل حيوان معلم من الكلب وهو الصيد. فبعض الناس تصيد بالفهود، وبعضهم تصيد بالكلاب. فأي حيوان تعلمه الصيد فإن صيده جائز. وكذلك الطيور، علمت نسرا، علمت صقرا، علمت عقابا، أي نوع من الطيور علمته الصيد فإنه يجوز لك أن تصيد به. فهذا الصيد بهذا الكلب، ما يشترط في الذبيحة وما يشترط في الصيد يشترط في هذا كذلك. يعني عندما ترسل الكلب تقول بسم الله، كذلك تقول بسم الله، تذكر اسم الله على الكلب وانت ترسله، أو على الطير وانت ترسله. كما أنك عندما ترسل البندقية أو ترسل السهم تقول بسم الله، كما أنك عندما ترسل يدك لتذبح تقول بسم الله، كذلك عندما ترسل الكلب أو ترسل الصيد تقول بسم الله، سمي عليه قبل أن ترسله، يشترط هذا. ويشترط أنك أنت ترسله، إذا لم ترسله هذا صاد لنفسه. إذا كان معك كلب ثم هو رأى أرنبا مثلا، أو معك طير ورأى مثلا حبارة أو رأى أرنبا أو كذا وطار لها على طول، هذا ما صاد لك، صاد لنفسه. هذا صاد لنفسه، لا يجوز أكل الصيد إلا إذا أدركته حيا، إذا أدركته حيا. أما إذا الكلب من نفسه بغفلة عنك رأى أرنبا، تعود رأى أرنب وطار الأرنب، لحقت به، إذا أدركت الأرنب حيا الأمر في سعة، تذبحه حلال. لكن إذا وجدت الأرنب ميتا فلا يجوز لك أن تأكله. لماذا؟ لأنه صاد لنفسه ما صاد لك، هذا صاد لنفسه ولم يصد لك. كذلك الطير، إذا من نفسه شاف حبارة أو شاف طيرا أو شاف كذا وطار دون أن ترسله أنت، فهذا صاد لنفسه، أدركته حيا تذبحه، لم تدركه حيا لا يحل لك. لماذا؟ قال لأن هذا دليل أنه غير معلم. طيب ما المعلم؟ قال المعلم هو إذا زجرته انزجر، وإذا أرسلته استرسل، هذا هو المعلم. فكونه راح بدون ما ترسله معناها إيش؟ لم يكتمل تعليمه. طيب إن زجرته لم ينزجر لم يكتمل تعليمه، واضح؟ فهذا هو الفيصل في المعلم وغير المعلم. طيب هل إذا أكل منها يكون غير معلم؟ يقولون أما بالنسبة للكلب نعم، إذا أكل منها دل على أنه غير معلم، أما الطير يقول لابد أن يأكل. فإذا كان كذلك إذن الطير هو المقصود، أنه هل هو معلم أو غير معلم؟ عند أهل الخبرة يقولون الكلب إذا أكل دل على أنه غير معلم، لم يكتمل تعليمه. إذن إذا أتيت والكلب قد أكل منها وقد مات، وأنت الذي أرسلته وقلت بسم الله، لكن جئت قد ماتت هذه، هذا الصيد قد مات والكلب يأكل منه، قالوا هذا الكلب غير معلم، إذن لا يجوز لك أن تأكل منه. لكن أرسلت طيرا، طيب اللي هو الصقر أو العقاب أو اللي يكون، طيب أرسلته خلفه وقلت بسم الله واسترسل، يقول حتى لو أكل وجدته ميتا يجوز أكله. لماذا؟ لأنه معلم، حتى لو أكل معلم، حتى لو أكل. فيفرقون بين الطير وبين الكلب في هذه المسألة. وذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، قيد هنا. وإن وجدت معه كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، لأنك لا تدري الكلب الثاني هل هو معلم أو غير معلم، هل الذي أرسله مسلم أو يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي، ما تدري. لكن إذا كان الكلب الثاني كلب صاحبك وقد ذكر اسم الله عليه، وصاحبك هذا مسلم أو يهودي أو نصراني، فهنا تأكل ما في مشكلة إن شاء الله، لأنه مشترك في التعليم. فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه كذلك، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهم فكل. يعني رميت طيرا بالسهم ورميت ورميت ورميت كثيرا من الطيور سواء بالسهم أو بالبندقية، ثم جئت تلتقط الصيد وظلمت عليك الدنيا وما لقيت كل صيدك، جئت مباشر تدور باقي صيدك، فإذا وجدت عليه سهمك أو رميك أو كذا فأخذه، هذا صيدك. طيب، لكن إذا لقيت سهم غير سهمك لا، يمكن مو أنت اللي قاتله، يمكن أنت أصبته في الجناح غيرك اللي قتله، أو وجدته قد سقط في الماء، قد يكون ما مات من الرمية نام من الغرق هنا، فهنا لا تأكله، هنا لا تأكله. قال فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئته، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان، حديث شداد، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا عام، سواء قتل الإنسان الآدمي المباح قتله كالكافر المسلم الذي استبيح دمه، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، طيب الزان والتارك للدين وفارق الجماعة والنفس بالنفس، المهم كل من يباح قتله، كل من يباح قتله يقول أحسن القتلة. ومن هذا يحرم التمثيل، التمثيل اللي هو قطع الأنف، قطع الأذن، سمل العين، هذا كله تمثيل، هذا كله لا يجوز، وإنما القتل بالطريقة الصحيحة، إلا إذا هو مثل هنا. فهنا فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فإذا كان هو الذي مثل يمثل به، كما فعل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين لما أخذوا الرعاة سملوا عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم، فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا، فهذا جزاء من جنس العمل. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، قالوا إحسان الذبح هو حد الشفرة، ولا تري البهيمة الشفرة حين تحدها، ولا تذبح أمام أختها، طيب، وتمر الشفرة سريعة على رقبتها، كل هذا من إحسان الذبح. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكاة الجنين ذكاة أمه. اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث، ما معنى ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ قال بعض أهل العلم ذكاة الجنين ذكاة أمه أي تكفي ذكاة أمه، يعني لو جيت لشاة أو بقرة أو ناقة حامل ومثلا تبي تموت، يعني تذكيها عشان تصير حلال، طيب واللي ببطنها شلون تذبحها وبعدين تخرج اللي ببطنها؟ قال أنت ذكيت الأم؟ قال نعم، هي ذكاة الجنين، ذكاة الجنين تكفي عنها ذكاة أمه، فذكاة الأم هي تعتبر ذكاة للجنين، فلو خرج ميتا فهو إيش؟ فهو حلال. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم قال لا، ذكاة الجنين ذكاة أمه أي يذكى كما تذكى أمه، يعني ذكاة الجنين كذكاة أمه، واضح؟ أي يذكى كما ذكى، فلو خرج ميتا بعد أن تذبح الأم لا يجوز أكله كما ذكيته. والجمهور على الأول، وهو أنه تكفي ذكاة الأم، وهذا الظاهر، والله أعلم. نقف هنا، كم نعطيكم؟ كم ساعة الحين؟ 11:05، 11:15 نبدي إن شاء الله تعالى الدرس الثاني. طيب في أحد عنده سؤال؟ يلا بسم الله، يلا سم. أي نعم، الصيد بالحجر، الصيد بالحجر هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا سقط ميتا لا يجوز لأنها ما تخرق، طيب، أما إذا سقط حيا وذكاه يجوز، لكن الصيد بها لا يجوز. واحد يصيد على صوب البحر، صوب بحر، والصيد تقطعت بالماء، ينظر، يقول لو صدت صيده وسقط في الماء هل يحل أو لا يحل؟ فيه تفصيل، إذا كانت إصابتك قاتلة فمعناه مات بإصابتك له، لكن إذا تحايش الجناح وسقط في الماء معناته مات إيش؟ بسبب الغرق. فينظر عند إصابتك كيف كانت إصابتك، هل كانت إصابتك قاتلة أو غير قاتلة؟ أي نعم. تذكي الأصل أنها تذكى، حيوان البر تعتبر، والله أعلم. النساء مثل الرجال في التزكية؟ نعم. النساء مثل الرجال في التزكية؟ أي نعم. نعم النساء والرجال سواء في الصيد والذبائح هذا سواء. خلينا نشوف الحريم عندهم أسئلة. طيب ما في أسئلة من النساء. في أسئلة؟ طيب إذن علي يلا. لا تدركها بحياة مستقرة. نعم إذا كانت خلاص تلفظ أنفاس هذا لا تعتبر ذكاء. هي حياة مستقرة إلى الآن تذبحها. أي نعم. طيب 10 دقائق نعطيكم إن شاء الله تعالى ثم نبدأ. السلام عليكم.